وهذا سائل يقول: هل يرى المؤمنون وجه الله في عرصات القيامة؟ ورد في الرؤية عدة أحاديث، الأولى أنهم يرونه في عرصات القيامة في بداية الأمر لا يعرفونه حتى يكشف عن ساق سبحانه وتعالى، فيرون علامة يعرفون بها ربهم فيقولون: أنت ربنا، ويخرون له سجدا، ما عدا المنافقين فإنهم تظل ظهورهم طبقا واحدا لا يستطيعون ماذا؟ السجود، كما قال الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما ثبت في الحديث. ثم الرؤية الأخرى يوم القيامة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وهي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر، لا يضامون في رؤيته، أي لا يضارون في رؤيته، بل إنهم لا أي إنهم لا يشكون في ذلك. فكما أنهم لا يشكون في رؤية القمر ليلة البدر، ليلة البدر، فإنهم لا يشكون في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فهذا أمر ثابت وهو متواتر، ثابت في القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، ما عدا الرافضة والباطنية والخوارج والمعتزلة والجهمية الذين أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى. وحري بمن أنكر رؤية الباري للمؤمنين أن يحرم من تلك الرؤية. تفضل.